بني إسرائيل، هذه التي وردت بني إسرائيل. ووصلنا إلى الباب 51 من هذا الكتاب، وهو قوله: باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل، لأننا لازلنا نتحدث عن أحاديث التي تتعلق بأخبار بني إسرائيل، وفي فوائد كثيرة، منها يعني الاستمتاع بمعرفة الأخبار الأمم الماضية، ومنها التأسي بما أحسنوا فيه، ومنها مجانبة ما نساءوا فيه، وهكذا، يعني لها فوائد كثيرة. ولذلك هذا الباب أعطاه لثلاثة أشخاص، وهم كما يتبين لكم يؤخذ منه درس مهم جدا، وهو القيام بشكر نعمة المنعم على الوجه الذي يليق به، ولا ينبغي للعبد أن يجحد نعمة الله عليه بعد أن عرف أنه مسبيها وأنه أولاه تلك النعمة، وإنما أولاه الله تلك النعمة ليقوم بشكرها. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل في أول كتاب إليه حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عمار قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة رضي الله تعالى هذا الإسناد من لطائفه أنه يعني أولا إسناد شيخه أحمد بن إسحاق، هذا صديق من الطبقة الحادية عشرة، ويليه عمرو بن عاصم، هذا بصري صديق من صغار الطبقة التاسعة، ويليه همام بن يحيى العوزي، همام بن يحيى بن جنان العوزي البصري، قال بعده إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري في المدينة الطبقة الرابعة، قال حدثني عبد الرحمن وأبي عمر، عبد الرحمن وأبي عمر هذا مدني ثقة من الطبقة الثانية، أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأبو هريرة رأس المفردين السبعة روى 5374 حديثا، وهو أحفظ من روى الحديث بذلك. هذا أبي بعض لطائف هذا الإسناد، وفيه رواية تابعي عن تابعي. وبالسنة المتقال حدثه أي حدث عبد الرحمن بن أبي عمرو أبو هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ها تعويل، هذا تعويل إسناد إسناد إلى إسناد آخر، وفائدته الاختصار على الاختصار، لأنه لو ساق كل أسانيد التي في باب واحد وهي على حديث من علامة واحد لطال الكتاب، ويريد أن يختصره فيكتب نحا وكتبوها عند تكره سنة، وقيل من صحا وقيل من فرد حديث أو لتأويل من ولد أو حائل، ولفظها قولا أسد وقولها لفظا أسد، يعني تقرأ كما كتبت، ولا يقال حاء ولا تحويل ولا غيرها، المشهور عند المحدثين أن تقرأ كما كتبت ويصل ما بعدها بما قبلها حاء وحدثنا كذا، وهذا هو المعروف والمعلوم عند مشايخنا، ولا يحتاج إلى أن نقول إن هناك القاعدة النحوية أن الحرف الأحادي ينطق باسمه لا بمسماه، باسمه لا بمسماه، وغير الأحادي الثنائي والثلاثي ومع ذلك ينطق بمسماه لا باسمه لا بمسماه. وأما مثلا إذا كان أحاديا مثلا باء، ما نقول باء لا يقال كذا، إنما يتكلم في باسم باء. وأما إذا كان ثنائيا فقد ما تقول القاف والدال، إنما تقول قد، ما كان ثنائيا فما فوقه ينطق باسمه بما هو عليه. فبذلك نقول ها هذا تعويل من سند إلى سند آخر بهذا الإسناد بهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وحدثني محمد هو محمد بن يحيى بن لي، قالوا إنه هو المغني، قال حدثنا عبد الله بن رجاء هذا بصري صديق من الطبقة التاسعة، قال أخبرنا همام وابن يحيى العوزي، قال عن إسحاق بن عبد الله أنه قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرة قال أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرني وحدثني بينهما، إن الإمام البخاري لا فرق بينهما، وقد سبق لنا أنه أسس هذه القاعدة في كتاب العلم، حيث قال: باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا، قال وقال له ميثي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وسمعت واحدة ثم ساق على ذلك أثار من عباس وأبي هريرة وهانت إلى آخره. فمذهب الإمام البخاري لا فرق بين هذا وذاك, لكن مذهب الإمام مسلم رحمه الله تعالى جد من ذلك, ولذلك قدم عليه في الصناعة الحديثية. ومن يفضل مسلما فإنما يعني فإنما ماذا قال وهو يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكمه. قالوا لمسلمين فضلوا قلت مكرر فيه, قالوا مكرر. وتشاجر قوم في البخاري ومسلم لأيهما في الفضل كان التقدم, فقلت لقد فاقت في البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم, فهو يميز بين هذا وذاك. وقاعدة هذه ذكرها في مصطلح الحديث حيث قال في ألفية السيوطي وكذا عنه وقال ماذا قال حدثني لا يقول ايه ويقول ومن يحدث حدثني حدثنا وان قريت وان سمعت قارئا اخبرنا قبله يقول واستحسنوا بمفردين حدثنا وتوجع يعني وقارئ بنفسه اخبرنا وان يحدث جمله يعني واستحسنوا بمفردين حدثني وقارئ بنفسه اخبرني وان يحدث جمله حدثنا وان سمعت قارئا اخبر استحسن هذا مستحسن اذا كان سمع وحده من لفظ الشيخ يقول حدثني من لفظ الشيخ واذا سمع على الشيخ بنفسه يقول اخبرني بالافراد واذا حدث الشيخ جماعه يقول حدثنا واذا قرا قارئ على الشيخ وسمع هو يقول اخبرنا بلفظ الجمع وهذه يعتمدها مسلم غالبا. واما البخاري لا عناية له بمثل هذا لأنه لا يراه أمرا مهما. وعلى كل حال كل على شاكلك. قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل ثلاثة أشخاص في بني إسرائيل أبرص وأبرع وأعمى هكذا خلقهم الله تعالى بدا لله عز وجل أن يبتليهم أي أراد الله أن يبتليهم بدا هذا البداء ليس كما يفتري الكذب اليهود يقولون البداء هم يعني يصفون الله بذلك هذا افتراهم الله بدا معنا أصل معنا وأنه أن يكون مختفيا قبله ثم ظهر أصل عاد ذلك إلى آخر ولا والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك بل هو يعلم الأشياء كلها قبل وقوعها على ما تقوى عليها على ما هي على حقيقتها وإنما هذا إلزام إظهار للحجة وإلزام للحجة وهذا يعني علم الظهور هو علمه علم هذه الأشياء كلها هو إلزام نفسه يفعلون هذا ولكن أراد أن يظهره أمام الناس أنهم قامت عليهم الحجة من باب هذا بدل الله عز وجل أن يبتليهم فبعثين من ملكه وبعثين من ملكه فقال فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك يا فلان أنت ماذا تحب قال لون حسن وجيب حسن فكثيرا من الناس يعني استنكفوا مني وابتعدوا عني لأن البرص هذا مرض قال فمسحه ذلك الملك مسحه فذهب عنه ذلك البرص فصار من أجمل الناس من أحسن الناس فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا يا الله فعاد إليه ذلك فقال بعد ذلك أي المال كان فقيرا مسكين أي المال أحب إليه قال الإبل قال أحب الإبل قال أو البقر شك إسحاق الرشاق قال هو شك بذلك أي إسحاق كما قال في رواية أخرى إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ولا بالشك أحد ما قال إما هذا وإما الذي يزيد قال إبل وهذا البقر أو بالعكس قال أحدهما ذكر وأحدهما قال في ذلك أن الأبرص والأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر فأعطي ناقة عشراء أي دخل عشر شهرها في حملها معناه بعد أيام تبيت يعني معناه تبيت بعد أيام إن شاء الله يعني قال فقال يبارك لك فيها هذا دعاء بالبركة أو إخبار بالبركة سيبارك الله لك في هذه الناقة. قال وأتى الأقرع مرة ثانية الرجل الآخر الأقرع الذي ليس على رأس شعر فقال أي شيء عدو لي؟ قال شعر حسن ويذهب عني قد كبير يذهب عني هذا القرع وقد كبير من الناس. قال فمسحه مسح رأسه فذهب قرعه وأنبت الله شعره من أحسن ما يكون وأعطي شعرا حسنا. قال وأتى فقال فأيما لأحب إليه؟ قال أذهب. قال البقر أو قال الإبل كما سبق الشك بذلك. قال فأعطاه بقرة حاملا بقرة أي واحدة معنا بقرة حاملا التاء هذه للوحدة وليس للتأنيث بقرة حاملا وهي أيضا مؤنثة لأن حامل. قال وقال يبارك لك فيها. وأتلاقى الرجل الثاني فقال أي شيء عبد لي؟ قال يرد الله إلي بصري فأسر به الناس يعني حجبت عن الاستمتاع بالبصر فأريد أن يرد الله بصري إلي حتى أستمتع بمشاهدتي ورؤيتي ما أريده من الناس. قال فمسحه فسع عينيه فرد الله إلي بصره فأبصر الناس جميعا. قال فأي المال يعبد إليه؟ قال الغنم هذا ما في شك الغنم. قال فأعطاه شاة والدا أي ولودا يعني معناه شاة تنتج. قال فأنتج هذان وولد هذا فأنتج هذان صاحب البقرة وصاحب الناقة وأن شاء الله ولد أولاد الآخر وولد هذا وهذا الثالث وهو صاحب الغنم ولد شاته وتبرعت بحيث أنه ملأ الوادي بالنعم. قال فكان لهذا وادي من الإبل لصاحب الإبل وادي من الإبل ليست واحدة وإنما ملأ الوادي كله ولهذا وادي من بقر ولهذا وادي من الغنم امتلأ كله وادي. قال ثم إنه عن فترة يعني عاشوا فترة طويلة بحيث تناسلت تلك الناقة الواحدة والبقرة الواحدة والغنم الواحدة والشاة الواحدة وملأت الوادي. إذن هذا معناه يصل إلى حد أن ينسى الإنسان نسيه أن ينسى الإنسان ما كان عليه سابقا. بعد فترة من هذه النعم وتنعم بها وتوجه بها ثم قال فأتى الأبرص ثم إن أتى الأبرص في صورته وهيئته شبيها بشكل من أول ليتذكر أنه كان على هذه الشكل على هذا الشكل وعلى هذه الصورة. فقال رجل مسكين تقول له رجل مسكين تقطعت